قال لي ويتحمل إمام المأموم ثمانية أشياء: القراءة، وبعدين إيه ثانيا سجود السهو، يعني يتحمل عنه سجود السهو. إمتى يتحمل عنه سجود السهو؟ يجي دخلنا في سجود السهو متى؟ إذا دخل معه في الركعة الإيه؟ في الركعة الأولى، صح؟ إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الأولى، يعني أدرك الركعة الأولى مع الإمام وسهى في صلاته، وسهى في إيه؟ في صلاته. إذا إيه لا يحصل؟ يسجد السهو لوحده؟ لا، يبقى الإمام بيحمل عنه. طب لو أخذ دخل متخلفا عنه بركعة أو ركعتين وسهى للأصل النسك، ماشي؟ إنما متى يحمل عنه؟ لا، ده قلناه قبل كده، كنتش حضرته، ارجع للحواشي. ونقول له ما اللي هيقعد يقول لي اسئله انا جاوبتها قبل كده، هنضيع وقت الناس بس. طيب الثالث، سجود التلاوه يحمل عنه الامام، يحمل عن الماموم ايه؟ سجود التلاوه، اي اذا اتى بها الماموم في الصلاه. يعني لو قرا الماموم صوره فيها سجده يسجد؟ يسجد. ولو سجد قولا واحدا ماشي، لو فعل ذلك عمدا مع العلم ان السجود لا يشرع له في هذه الحاله تبطل ايه الصلاه. طيب فلو سجد المأمون لقراءه نفسه بالقراءه او قراءه غير امامه، هو بيصلي وسمع واحد بيقرا السجده وسجد، راح سجد معاه وساب امامه، بطل الصلاه. فلو صلى لقراءة نفسه أو لقراءة غيره دون إمامه بطل الصلاة. طيب يبقى الإمام بيتحمل عنه سجود تلاوة، يقرأ سجدة بس ما يسجدش، خلاص الإمام بيتحمل عنه. طيب الرابع اللي بيتحمله الإمام على المأموم، يتحمل قراءة ويتحمل سجود السهو ويتحمل سجود التلاوة، يتحمل عنه السترة، يعني كما يقال أن سترة الإمام سترة المأمومين، سترة الإمام سترة لإيه؟ المأموم. أي إذا أتى بها، أي لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، لم يأمرهم أن يستتروا بشيء. أولا السترة للمصلي سنة بلا خلاف أو مشروع، كويس، أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سرية أو غيرهم ويدنو منها. ونقل الشيخ الغزالي الإجماع على ذلك، معنى هذا سنة، إن ده من السنة، يعني لأن منهم من قال أن السترة واجبة، يعني إيه إن السنة، إن دي سنة بالإجماع، بالإجماع إن دي سنة، لكن ترتقي إلى الوجوب هذه فيها خلاف. خلاص، يعني هل هي سنة واجبة ولا سنة مستحبة؟ خلاص، هي سنة بالإجماع، بقى واجبة ولا مستحبة فيها ليه؟ فيها. والسنة ايه؟ ذكرتها قبل ذلك ايضا، ارجع للحاشية او ارجع للشروح، ذكرتها بالتفصيل في الشرح هنا. ايوه، يجوز ان تمر بين الصفوف لحاجة، خلاص، كمن احدث مثلا واراد ان يقضي بلا توضأ يمشي ما بين الصفوف، او من وجد فرجة يمشي لغاية لما يسدها بين الايه؟ بين الصفوف. والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع. الذراع دي كم سنتي؟ ذراع 60 سنتي، منهم من 58 سنتي 59 سنتي، كويس، ذراع منهم قال كده يعني، خلاص، أو كده منهم قال كده، كده كده يبقى إيه كده 75 زي ما بيقول، انما لو قلنا لغاية كده يبقى في حدود 40-50، منهم قال 58 على خلاف الزراع، مش كده؟ منهم قال هذا هو الزراع وده ايه سماه ايه؟ الباع، اللي هو الاثنين ده الباع ما بين ايدي الاثنين كده، يفرد اثنين ده اسمه ليه الباع؟ من هاته ليه ايه؟ زراع، من تقرب مني زراع تقربت منه زراع، ادي الباع، تقرب مني الشبر تقربت منه ايه؟ زراع. طيب المهم أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، فإن لم يكن حائط ونحو ذلك غرز عصا، مفيش حيطة عمل سترة غرز إيه؟ عصا ونحو ذلك، أو جمع متاعه أو رحله وحطه إيه؟ وحطه الدم، ويكون ارتفاع العصا نحو ثلثي ذراع، يعني تقريبا في حدود 40 سنتها فصاعدا، وهو قدر مؤخر الرحلة على المشهور. يعني لو الرحل قعد الدب قعدت يبقى المؤخرة بتاعتها طولها في حدود نص متر يعني، مش كده؟ وقال النووي فيما إذا لم يجد شيئا شاخصا، يعني لو ما وجدش حاجة يخليها سطر، يعمل ياخد قطع الأرض. قال المختار استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت الحديث، يعني أنه اتخذ خطا، وإن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي، يعني فيه تحصيل حريم للمصلي. وقد قدمنا اتفاق العلماء على عمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام، وهذا من نحو فضائل الأعمال. يعني لو ملاش حاجة يعمل خط، ممكن يفرش مصلية زي ما قال الغزالي، لو ملاش حاجة يفرش مصلية فكأنها حرام بالنسبة. والخط ممكن يعمله مستقيم أو يعمله على هيئة هلال كما قال الإمام أحمد، زي الإبلة كده أيوة بعيد عن الحائل هو بيصلي. والمعتبر في السترة أن يكون طولها لمؤخرة الرحم، وأما عرضها عرضها أبدي لا ضابط لها، يجوز أن يكون شيء رفيع أو شيء تخين، فيكفي الغليظ والدقيق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليه، خليها قدامه ويصلي إليه. زاد البخاري وكان ابن عمر يفعله. وقال البغوي وغيره يستحب أن يجعل السترة على حاجبه إليه، خليها أولى لما روى المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود، يصلي إلى عود ولا إلى عمود ولا عود ولا شجرة، لا يصلي إلى عمود ولا عود ولا إلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له، يعني ما خلوش قدامه كده صلي العمود على طول ولا. رواه أبو داود وفيه الوليد بن كامل ضعفه جماعة وقال عنه البخاري عنده أجل، الحديث ضعيف. لكن احنا كنا ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك فين؟ عنوان ايه تحت عنوان ايه؟ ها الاوقات عن مكروهات الصلاة، وبعضهم ذكرها في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، هذه متعلقة بالموضع. وذكر ابن القيم ان ذلك من باب سد الذرائع، ما يجيش قدام العمود ويصلي يخليه صدق كده حتى لا يكون متشبها بما يسجدون للأصنام. يعني لو فرض ان ان الشخص ده او ان السترة دي حاجة، ما تخلوش قدامك كده عينه وتصلي، كمان يسجدون للأحجار، يبقى خليه كده يمينك ولا شمالك كأنك مش بتاخده قدامك، لا تصمد اليه، خليه على حاجبك الأيمن وحاجبك الايه من باب سد الذريعة حتى لا تتشبه بمن يسجدون للأحجار، كايك النهي عن الصلاة الى عند الشروق وعند الايه وعند الغروب، برضو حتى لا تتشبه بعمل الايه الشمس. طيب ذكرنا هذه المسألة قبل صح؟ طيب واذا صلى الى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة، حرم على غيره المرور بينه وبين الايه، على الراجح منهم قال يكره ومن قال ايه يحرم، لكن الراجح انه يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وفي رواية ماذا عليه من الايه من الاثم، لكان ان يقف 40، وفي رواية قريبة خيرا له من ان يمر بين يديه، يقف 40 سنة او 40 يوم على حسب ما يقف، خير له من ان يمر بين يدي المصلي. والحديث متفق عليه من حديث ابي الجهيد. وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في رواية إنما معه القرين، معه القرين الشيطان. والحديث متفق عليه. وقال إمام الحرمين النهي عن المرور والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه، فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع، زي الحرم فيه، لا الحرم زحمة جدا والراجل بيصلي وهو كان متخذ سترة واقف، بعدين جت زحمة شديدة والناس بتمر قدامه، لا اللي بيمر قادر يمنع نفسه ولا اللي بيصلي هذه يمنع حد، خلاص يسقط هنا للضرورة لهذه ليه لهذه الحال. طيب يبقى احنا ده بالنسبة لمسألة الايه السترة، وسترة الإمام سترة لمن ايه خلف. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس يعني أتى إلى الصف وهو راكب أتان أنثى الحمار، فدخل بها بين إلى الصف فنزل وراح واقف في الصف وطلع الأتان يرفع بين الصفوف حتى خرج من الايه من المسجد، حتى خرج من الايه، بيستدل بذلك أن سترة الإمام سترة الايه لمن خلف. نعم ايه منهم من قال اذا اهمل المصلي اتخاذ السترة جاز المرور امامه، ها، ومنهم من قال لا يجوز المرور، والاولى انه لا يجوز حتى ولو اهمل واتخذ السترة. مسبوق مع الامام ان لم يجد سترة يعني، والله يحاول ان يستتر بعمود او يستتر بمصلي، ها، فان لم يجد خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يتحرك الى عمود وكذا بحيث ان الحركه لا تزيد، ها، يمكن ان يمشي لكن لا يمشي كثيرا، يعني العمود قريب منه يخطله خطوتين ثلاثه جائز ان يتحرك له حتى يتخذ ايه ستره، انما لو هو بيصلي في اخر المسجد كده وهنا بتاع المسجد يفضل ماشي المسجد كله عشان تاخذ ستره، هذه حركه كثيره. هي حتأتي هذه المسألة بعدين، لكن على كل هو قالوا يعني القول فيها أن يترك موضع سجوده يمشي بعيد عن موضع سجوده. منهم من قال بعد ذلك بقدر رمية حجر، يعني مير من حجر بثين يروح عادي بعد كده، طبعا دي حتبقى بعيدة، شوف مير من حجر رميك عنده ممكن يعدي المسجد، لكن الراجح أنه يترك الموضع اللي ممكن إيده تناله فيه خلاص ويعد، اللي ممكن إيده تناله فيه ويعد. طيب وإذا اتخذ السترة لا خلاف أن يمر من إيه أو تحط له السترة وتعدي خلاص. نعم، ها، حكم صلاة صلاة صحيحة لا يقطع صلاة شيء. هو هل لا يقال تلقاء وجهه لو كانت يمين أو شمال؟ يعني تلقاء وجهه شيء، ممكن أيضا يقال تلقاء وجهه يعني يمينه أو شمال، لا بأس إن لم يكن فيه حلال أو حرام، يعني فيه زيادة معنى تخرجك من مخالفة فلا بأس، زي مسألة الخط اللي اتكلمنا فيها، فهذا من جنس فضائل الأعمال. أنا معني النووي هنا متكلم على العمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال، لا هو اتفاق يعني، وكلمة اتفاق العلماء يعني ما درش عليها أجمع، وإن كان شكلها اتفاق وبعدهم بيعدوا أجمع. طيب دي جاية دي حاجات تطلع أصلا دي هتيجي يعني ليها، هو بيتكلم بس على الحاجات اللي بيحملها الإمام على المأموم، إنما سيرة السترة جاية إن شاء الله التفصيل. دعاء القنوت يحمله الإمام عن الإيه عن المأموم، يعني إن المأموم لا يسن له عند قنوت إمامه غير التأمين، يعني ما يقولش نفس الدعاء، فالإمام بيحمل عن ذلك. طبعا في المذهب يسن القنوت في الإيه في الوتر فقط مش كده، لكن فإن يتم مثلا مؤتم بمن يقنط في الفجر، يعني كشافعي مثلا يتبع الإمام ويقنط ايه ويقنط معه، لكن بالتأمين فقط، لكن بالتأمين ايه فقط على الثناء وعلى الدعاء، لا بنحو نشهد وايه حقا او غير ذلك مما يقول، ها، لان ايه احنا نقول امين فقط على الدعاء وعلى الايه وعلى الثناء، لان ذلك من باب المتابعة، والمتابعة ايه واجب. اي تأمين على الايه على الثناء والدعاء، يعني هو بيثني على الله عز وجل ثم يدعو، يثني يعني يثني على الله عز وجل بما هو أهله ثم يدعو، فالتأمين بيبقى على الدعاء في الحقيقة أصلا، لكن هو على الثناء والدعاء على أساس أنه بيقدم إليه الثناء قبله الدعاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الإمام يحمل على المأموم 8 أشياء: القراءة، سجود السهو، سجود التلاوة، السترة، دعاء القنوت. التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعي، التشهد الأول إذا سبق بركعة يعني داخل في الركعة الثانية، هيقعد فين في التشهد بقى؟ هيقعد في التشهد بعد الركعة الأولى بالنسبة له، صح؟ اللي هي الثانية بالنسبة للإمام، وبعدين يقوم مع الإمام. يبقى الركعة الثالثة بالنسبة للإمام هي الثانية بالنسبة له، هيقوم الإمام يطلع للرابعة، كان المفروض ده يطلع يقعد إيه؟ هيتابع الإمام ويسيب التشهد بتاعه، ده موضع التشهد بتاعه إيه سابه، مش كده؟ سقط عنه لمتابعة الإمام، الإمام حمله عنه. يبقى التشهد الأول إذا سبق بركعة في صلاة رباعي. طب إذا سبق بثلاث ركعات حمله عنه؟ إذا سبق بركعتين هيحمل التشهد عنه؟ مش هيحمل حاجة عنه كده؟ طيب إذا سبق بثلاثة؟ إذا سبق بثلاث ركعات يبقى مفيش تشهد هيضيع منه. مغرب إيه اللي بتقول عليه؟ هو يعني ايه ما هيسبب ركعتين في المغرب، هيقعد بعد الثانيه اهو. طيب يبقى ما فاتوش حاجه، كل حكايه انه قعد تشهد زياده. ماشي. طيب والسابع سجود التلاوه في الصلاه السريه اذا قرا الامام سرا، اذا قرا الامام سرا لا يسجد الايه، وسجد الامام ولم يسجد المأموم، ما يدري انه ايه انه بيسجد تلاوه ولا مش تلاوه، ممكن يكون ناسي. فلو بعد ما قام ووقف لا يشعر له ان يسجد حتى ولو علم انها سجدت ايه تلاوه، لان موضع انتهى خلاص، يبقى الامام حملها ايه. طيب لان المأموم يخير بين السجود وعدمه. نعم. لا هو هيخير اذا علم انه سجد للتلاوه في وسط الصلاة السرية على أساس أنه هو يكره، فهل يتابع في هذا المكروه أو إيه أو لا يتابع، لأنه قبل ذلك يكره أن يقرأ ليه آية فيها سجدة في السرية أو سورة فيها سجدة في السرية. نعم. سادس وإيه؟ السادس وإيه؟ والثالث؟ السادس والثالث ولا السابع تقصد؟ السابع أرضي ده هنا اصلا، لا فده ده هنا في السابع اللي قرأ السجدة والمأموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي اتفضل. طيب حد السابع، السابع الامام هو اللي قرأ والثالث المأموم هو اللي قرأ. طيب الثامن قول سمع الله لمن حمده على اساس المذهب هو للإمام والمنفرد لا للمأموم، فالمأموم لا يقول سمع الله من حمد على المذهب، لكن طبعا شرعنا نقول يقول كل الأذكار المأموم الإمام. طيب لكن على المذهب أنا للإمام والمنفرد لا للمأموم، فيبقى الإمام بيحمل عن المأموم سمع الله من حمد، وكذلك ملء السماء والأرض وملء ما بينهما في المذهب لغير المأموم، ولا يستحب للمؤتم أن يزيد على إيه؟ على ربنا ولك الحمد، هذا في المذهب، إنما القول الراجع يقول يقول أن الإمام يحمل إيه؟ يحمل عنه. طيب والسنة الثامن خلاص، والسنة المأموم أن يستفتح، عنقب بها هنا السنة أن يستفتح. إن شاء الله يجي الله يشوف لو في قوة قمة من شايف صوتي خلصان. ها الله مستعان، نشوف حسب الصحة. عندي موعد خلاص القديم إن شاء الله. يا عمر هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.